لفايزة أحمد وكلمات عمر بطيشة وألحان محمد سلطان. قبل ما نسمعها بشكركم وبشكر وفاء صابر، وكنت معاكم على مدى 8 ساعات ماضية فترة الصباح والظهيرة حنان سرور، واسيبكم مع فايزة أحمد وبكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. حبيبي لما ينسانا الزمان، الحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد يفوت الأوان. بس يا خسارة خسارة الحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد يفوت الأوان. بعد ما يفوت الأوان بعد ما يفوت الأوان.